ما حكم استخدام المرأة للأدوات والمساحيق التجميلية والتقليدية في شعرها وجسدها ولبس الأزياء أمام زوجها وأمام النساء في الحفلات؟ ما تقدم السؤال هذا؟ المكياج الحمراء. المكياج الحمراء. أما الشعر فإذا كان تصبغه بأسود فلا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يكون قوم من أمتي يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وإن كان غير ذلك من الزينة فلا بأس أن تتزين لزوجها أو عند النساء.